أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، ودام نحفظه دارين. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر الله سبحانه وتعالى ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر سبحانه وتعالى أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، ثم ذكر الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، له لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الشارح: ذكر الله سبحانه وتعالى ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر سبحانه وتعالى أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاه. وأما ما أورده الإمام ابن كثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير من تفسير الكرسي بالعلم، فإنه لا يصح، ويفضي إلى التكرار في الآية. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي أن السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده أي يثقله ويكرثه، وهو من آداه الأمر، من آداه الأمر إذا ثقل عليه. يقول فلان آداه الأمر، يعني إذا ثقل عليه أمره. ثم وصف الله سبحانه وتعالى نفسه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين العظيمين الجليلين: وهذا هو العلي العظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، وهو كونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه كما يريد سبحانه وتعالى. وهذا من الذي يجب علينا الإيمان به دون التعرض للتكييف والتمثيل والتعطيل، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك قال: فالعلو هو العلو الذي له، هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، وعلو الذات وهو كونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه كما أراد سبحانه وتعالى. وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه، ولا أجل ولا أكبر. وله سبحانه وتعالى التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. ثم قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذه الجملة، قال هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة، يعني لا يشارك فيها أحد من مخلوقاته. فهي تفيد اختصاصه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته. نؤمن إيمانا مطلقا دون أن نتعرض لتكييف أو تمثيل أو تعطيل، لا، نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه، ونثبت لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لكن لا نتعرض للتكييف ولا للتعطيل ولا للتمثيل، مع التنزيه واعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، يعني اضطربت أقوالهم، ولا داعي لهذه التفسير، يعني ما احنا في حاجة إلى أن نفسر فلان قال كذا فلان قال كذا فلان قال كذا، بس نعتقد أن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء عليم، هذا الذي نعتقده على ما يريد الله سبحانه وتعالى، ونصفه بما وصف به نفسه، ونصفه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، دون التعرض للتعطيل والتمثيل والتكييف، مع الاعتقاد الكامل بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لهذا قال: لا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يقول إذا آوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. هذا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه، فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، فالظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، كما أن اسمه سبحانه وتعالى الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فإحاطة أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وإحاطة ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، يعني لا فناء له، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، وهو بكل شيء عليم، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها شأن إحاطة الرب سبحانه وتعالى بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده،

بما لا تبلغه علوم خلقه. فذكر سبحانه وتعالى أنه يعلم ما يلج كما قال، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يقول الشارح: ذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الآية بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه. فذكر سبحانه أنه يعلم ما يلج، أي ما يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زروع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة. كذلك يعلم ما ينزل من السماء من ثلوج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أي يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها سبحانه أيضا أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، كما قال تعالى في الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الشارح رحمه الله: ذكر الله سبحانه وتعالى جل شأنه فيها أن عنده سبحانه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب قيل هي خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه. قال: جمع مفاتيح بكسر الميم، جمع مفتاح، أي مفتاح يحذف ياء مفاعيل، وقد بحذف ياء مفاعيل، وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى في آخر سورة الحج: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. في سورة لقمان خمس لا يستطيع البشر مهما تقدموا في العلم ومهما تقدموا في الحكمة ومهما تقدموا في الصناعات ومهما تقدموا في الابتكارات أن يعلموا واحدا من هذا. إن الله عنده علم الساعة، لا يستطيع أحد من البشر أن يعلم متى ساعة إنسان فلان يجي الموت باليوم الفلاني كذاب، فلان يموت بالساعة الفلاني كذاب، ما يمكن. لا يمكن لأحد من البشر أن يعلم وقت مجيء الساعة ولا وقت مجيء الموت لأي إنسان من صغير أو كبير. ولهذا ترى الدكاترة في بعض الأوقات يجمعون على أن هذا الإنسان لم يبقى له إلا ساعة أو ساعتين وينتهي، وإذا رب العزة جل جلاله يمد في عمر هذا الإنسان إلى أن يبقى سنينا وأعواما. فلا يستطيع أحد من البشر أن يعلم وقت مجيء الساعة، ولا يستطيع أن يعلم متى ينزل الغيث، لا يعلمه إلا الله عز وجل. وكذلك لا يستطيعون أن يعلمون ما في الأرحام من ذكورة وأنوثة قطعيا، مهما عملوا ومهما حاولوا ومهما ابتكروا لا يمكن أن يعلموا ما في بطن هذه المرأة من ذكر أو أنوثة قطعيا أبدا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني ما يدري الإنسان ماذا كاسب في اليوم الجاي، هل يكسب خيرا أو يكسب شرا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يدري، يموت مكة، يموت بالمدينة، يموت بلندن، يموت بأمريكا، يموت بأي بلد، ما فيش فائدة. هذا العلم لا يمكن أن يعلمه أحد. فإذا جاء أجلهم فلا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون. إن الله عليم خبير. قال الشارح: وقد دلت الآيتان الأخريتان على أنه سبحانه وتعالى عالم يعلم، هو صفة بعلم، هو صفة له قائم بذاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. فمنهم من قال إنه عالم بذاته قادر بذاته، ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال: عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز، إلى آخره. وهذه الآيات البينات حجة عليهم، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المعنى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المرسي المعتزلي، المريسي المعتزلي، وهو يناظره، حصلت بينهم مناظرة في مسألة العلم، فقال: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا، ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، يعني الله سبحانه وتعالى ما ثبت في القرآن أنه مدح ملك من الملائكة ولا نبيا من الأنبياء والمرسلين، ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه، ما حصل هذا أنه نفى الجهل عن أحد من الملائكة أو عن أحد من الأنبياء أو عن أحد من المرسلين أو عن أحد من الأولياء والصالحين، ليدل على إثبات العلم له سبحانه وتعالى. وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم، فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. والدليل العقلي على علمه سبحانه وتعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم المراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كماله، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه سبحانه وتعالى وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. وحقيقة قولهم إنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي، كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها. الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور قبل فعلها وبعد فعلها وحال فعلها، يعلم قبلها وبعدها، لكن قالوا لا، أنكروا علمه بأفعال العباد حتى يعملوها، يعني إذا عملوها عرفها، توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر وقولهم ومعلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تضمنت هذه الآية إثبات اسمه الرزاق وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، وكل ما وصل منه سبحانه وتعالى من نفع إلى عباده فهو رزق مباح، كان مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله سبحانه لهم قوتا ومعاشا. قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. وتعريف الجملة الإسمية والإثبات والإتيان فيها بضمير الفصل لإقامة اختصاصه سبحانه وتعالى بإيصال الرزق إلى عباده، لذلك يقول الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوله سبحانه وتعالى لا تتناقض فيهن أو يفتر. وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد، وقال الله تعالى في آخر هذه الآيات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه وتعالى بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات مماثلتها لصفات المخلوقين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به سبحانه وتعالى نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون. قال ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه قال وتكلمه بكتبه وتكريمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو يعني في الليلة التي لا غيم فيها. وكذلك ورد عن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم لا تضاروا إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته، يعني ما يحصل عليكم ضرر ولا مشقة ولا ازدحام، بل ترونه بدون مشقة ولا ازدحام. قال رحمه الله تعالى قال علامة ابن القيم رحمه الله قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون. ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو. فنوم عليه الصلاة والسلام: ستنوا ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. يعني إذا كان يوم 15 هل يحصل مشقة على أحد من البشر أن ينظر إلى القمر؟ لا،